زاد المعاد في هذه خير العباد وانتصر له. وكثير من العلم قالوا إنه سنة ست. وإذا قلنا على سبيل المثال أن أو على سبيل التقدير أن الحج فرض سنة ست والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة عشر، ونحن قلنا هنا إنه يجب على الفور، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم. إذا كيف نوجه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج إلى سنة عشر؟ إذا قلنا إنه لم يفرض إلا سنة عشر أو في أواخر سنة التسع فلا إشكال كما هو رأي ابن القيم وانتصر له. إنما إذا قلنا إنه فرض قبل ذلك فإن العلماء توجيهات في تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة عشر. أولا لأن البيت كان فيه مشركون، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج البيت مشرك، ولهذا اعتبر علماء مثل هذا عذر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه إذا كان العذر قائما فإنه لا يجب الحج، وإنما الوجوب هو مع عدم العذر. وهذا هو أقوى ما وجه به تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج. وقد يكون أيضا لاشتغاله بشؤون الدعوة والجهاد والمغازي، فإن هذه أمور يعني وبخاصة في حقه صلى الله عليه وسلم قد تكون من الأعذار التي أوجبت التراخي على القول بأن الحج فرض قبل السنة العاشرة. قال: باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. حديث صريح في المطالبة بتعجل والإسراع والمبادرة ما دام أن الإنسان قد توفرت فيه شروط، فإن عليه أن يبادر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني هو الآن مستطيع وتوفرت في حقه الأسباب من الصحة والأمن والقدرة، فإنه لا يدري ما يعرض له، قد يصيبه عجز، قد يتغير الطريق، قد يحصل خوف من بعد الأمن، وقد تحصل أمراض من بعد الصحة ونحو ذلك. ولهذا قال: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحديث الثاني سوف يبين أيضا بعض الأعذار التي يمكن أن تكون واقعة كان على المسلم يتحرها ما دام أنها لم تحصل، وأن يبادر بأداء الفرائض. ولهذا قال عن سعيد بن جبيع عن ابن عباس: عن الفضل أو أحدهما عن الآخر، يعني عن ابن عباس عن الفضل أو عن الفضل عن ابن عباس. ومعلوم أن الفضل هو أخو ابن عباس، الفضل بن عباس وعبد الله ابن عباس أخوان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. أما قوله من أراد الحج، هذا لا يعني التأخير أو التراخي، يعني من رغب، ليس معنى من أراد معنى من يرغب، وكأن مفهومه أن الذي لا يرغب لا يحج، يعني قد يفهم فاهم أو يظن ظن أن من أراد يعني أن الأمر مفتوح، فمن أراد فليتعجل والذي لا يريد فليجلس، ليس هذا المقصود. لماذا؟ لأن من أراد هنا، وهذا استخدام شائع في اللغة العربية، من أراد يعني من يحج، لا يعني أنه على التأخير أو متروك للإرادة البشرية. يعني مثلا نقول من أراد الصلاة فليتوضأ، هذا تعبير سائغ، لكن هل معنى من أراد الصلاة فليتوضأ أن الأمر مخير للمكلف والذي لا يريد لا يتوضأ؟ لا، المراد إذا من يصلي فليتوضأ، من يصلي فليتوضأ، على معنى من وجبت في حقه الصلاة فليتوضأ. فليس المقصود بيان الإرادة، إنما المقصود بيان توقف الصلاة على الوضوء، توقف الصلاة على الوضوء، من أراد الصلاة فليتوضأ، لكن ليس معناها أنه ومن لم يرد فلا يتوضأ، ليس هذا هو المقصود، وهذا أمر ظاهر، وأسلوب اللغة في هذا بين جدا. ولهذا قل من أراد الحج فليتعجل، يعني من يحج أو من وجب عليه الحج فليتعجل. فإنه قد يمرض المريض، يعني يمرض الصحيح، مقصود يمرض المريض بمعنى يمرض الصحيح، يعني يصبح مريضا بعد أن كان صحيحا. فما دام أنك صحيح وتوفرت فيك الشروط فعليك أن تبادر، لأنه قد يتخلف بعض الشروط، بدل أن تكون صحيحا أصبحت مريضا، وبعد أن تكون شابا قويا تصبح شيخا غير مستطيع، وهكذا. وتضل الراحلة، على معنى يكون عندك مركوب وراحلة تبلغك بيت الله ثم ضلت منك. ليس المقصود ضلت في الطريق وأنت ذاهب إلى الحج، لا، المقصود ضلت منك وأنت في بلدك، يعني لأن العوارض التي قد تطرأ، كما نقول الآن متوفى عندك سيارة قد تخرب السيارة مثلا، فأنت بادر ما دام أن الشروط متوفرة فيك. فالمراد بضلال الراحلة هو ضياعها وأنت في بلدك، أو ضياعها في مكان آخر غير طريق الحج. وتضل الراحلة وتعرض الحاجة، على معنى يطرأ عليك حوائج أخرى، قد يكون إما في تعلق بأولادك، تمرض زوجتك، يمرض حوائج أخرى شديدة من طلب المعاش، الآن متوفر عندك المعاش ثم قد تتغير الأمور فيبدأ لك حوائج أصلية. فالمراد بالحاجة هنا الحوائج الأصلية التي إذا كانت موجودة تمنعك من أو بها لا تكون مستطيعا. أنت الآن مستطيع، لكنه قد تتغير الظروف فتعرض لك حاجات تمنعك من الحج. فهذا معنى من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قبل. هذا حديث سيأتي في باب الفوات والإحصار إذا امتد معنا الوقت، وقد لا نستطيع بلوغه لأننا سوف نضطر في بعض الأحيان إلى أننا نتخير بعض الأبواب التي لها مساس كبير في المناسك. لكن على كل حال هذا الحديث سوف يريده المصنف بتمامه، من كسر أو عرج أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على القول بوجوب الحج على الفور؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب الحج على الفور؟ الله مشايخ. الدنيا أحيانا قد أحتاج أني يعني أسأل حتى غير الذين يرفعون أيديهم. نعم، الحديث الثاني يا شيخ، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. السؤال عن هذا، ما وجه الدلالة فيه على وجوب الحج على الفور؟ مشايخ يا علي، ما وجه الدلالة؟ ووجهه طيب أين محل الاستشهاد؟ من قابل أو عليه؟ وعليه هو أنه حينما قال وعليه يعني يجب عليه أن يحج من قابل يدعى الفورية، ولم يترك الأمر متراخي إلى السنوات كلها، وإنما عليه أن يحج من قابل يعني من العام القادم، إذا على معنى أنه إذا حصل الإنسان أشياء من العوارض ولم يتم النسك على تفاصيل، لهذا كمن حتى مثلا من وطئ أهله قبل التحلل الأول وقلنا عليه بدنه ويمضي في فاسده وعليه أن يقضيه ثاني عام، فتحديد العام القابل يعني العام القادم على وجه التحديد يدل على الفورية، لأنه لم يترك المكلف في الخيار، يعني ولم يقل عليه الحج فيما بعد، لو قال عليه الحج فيما بعد كان أمر مفتوحا، لكن لما قال عليه الحج من قابل يعني في العام القادم هذا يعني أنه يجب أن يبادر ويدل على الفورية، هذا وجه الدلالة. قال وعن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. على معنى هذا أثر عن عمر رضي الله عنه مفاده أنه قال لقد هممت على معنى عزم على أن يبعث مبعوثين من قبله يتفقدون أحوال الناس في هذه الأمصار الذين يتأخرون عن الحج لا يبادرون بالحج وعندهم جدة يعني عندهم استطاعة عندهم مال. الجدة يعبر بها ويراد بها المال، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، على معنى أنه الجدة بمعنى القدرة وبخاصة القدرة المالية. فكان عمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث رجالا يتفقدون أحوال الناس في هذه الأمصار، الأمصار يعني الأقطار الإسلامية، ومعلوم أنه اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه حيث فتح العراق والشام ومصر وامتدت رقعة الإسلام وبلاد الإسلامية، فيقول هم أن يرسل رجالا إلى تلك الأمصار لينظر في المسلمين من كان قادر على الحج ثم لم يحج فيأمرهم بهذا فالذي يضرب عليهم الجزية يعني أنهم ليسوا بمسلمين، والجزية معلوم أنها تفرض على غير المسلم، ما هم بمسلمين ما هم بمسلم ما يدل على الفورية، كان عليهم أن يبادروا لأن الذي يبقى ولا يحج وهو قادر على الحج، فأثر عمر هذا يدل على شدة الأمر في هذا ولزوم المبادرة. وقد جاءت أثر وجاء هذا مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ضعيف قال من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان ظاهر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وروي بطرق لكنها ضعيفة لكن قد يتقوى بعضها بانضمام بعضها إلى بعض يقوي بعضها بعضا كما ذكر ذلك الحافظ الحجر وتبعه الشوكاني. وأورد خبرا عن علي رضي الله عنه أحب أن تنظره أيضا في الشرح، قال وله طريق أخرى عن علي مرفوعة عند الترمذي بلفظ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلى آخره. قال الترمذي غريب في إسناد مقال إلى آخره. أنا أحب أن تنظروا في هذا الحديث وأن تذكروا وجه الدلالة. انظروا في الشرح الحديث حديث علي، وجدتموه في تقريبا الثلث الأول من الشرح أو في آخر الثلث الأول من الشرح، وله طريق أخرى عن علي مرفوعة عند الترمذي بلفظ من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة من الآية؟ ما وجه الدلالة من الآية يا مشايخ؟ شفت الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ نعم؟ لا وجه الدلالة من الآية ولله ملك السماوات ولله على الناس حج البيت. هو أورد الحديث لماذا؟ للدلالة على الفورية. وأورد الحديث للدلالة على وجوب الحج على الفور. ها كويس، وين والدلالة؟ طيب الناس قد لا يكون يعني أين يؤخذ الفورية وجوب الفور؟ ليس مطلق الوجوب، وجوب الفوري. الله ما شاء لا وقال لأن الله يقول ولله عن الناس حج البيت. أنا أسأل عن وجه الدلالة. لا وجه الدلالة يبدو والله أعلم تكملة الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، لأنه قال فليمت يهوديا أو نصرانيا، ليس كذلك الحديث من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ثم قرأ الآية ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن لما قالوا من كفر يعني كان يهوديا ونصرانيا. فإذا هو أورد الآية ولم يكمل وجوب الدلالة في إكمال الآية ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا في عبارة قد تكون خطأ، ما أدري عندكم يعني بعض النسخ ما أدري مصححة أو لا، لأنها مهم تصحيحها في الشرح، وهي بعدما قال وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وبذلك يتبين مجازفة ابن الجوزي في عده لهذا الحديث الموضوعات. قال فإن مجموعة تلك الطرق لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره وهو محتج به عند الجمهور، ولا يقدح بذلك قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، وقد شفتوها وقد إيش عندكم شذة أيوة اقرأوها وقد شذة إيش ليست شذة شدة، وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف ألا حديث المذكورة في الباب، وقد شد من عضده وليس شذة، صححوها، وقد شد من عضد هذا الحديث الموقوف ألا حديث المذكورة في الباب ليس شذة، واضح؟ طيب ما معنى عبارة الدارقطني أو قول العقيلي والدارقطني؟ ما أدري ضبط العقيلي والعقيلي، ها؟ والله ما أدري. والدارقطني قول لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، ما معنى هذه العبارة يا شيخ؟ ما معنى هذه؟ شفتوها العبارة؟ شفتوها ولا ما شفتوها؟ لأن لا يصح في الباب شيء، يقول ولا يقدح في ذلك قول العقيلي والدارقطني، لا يصح في الباب شيء. أظن العقيلي يا شيخ، العقيلي أظن بفتح العين وليس العقيلي. قول العقيلي والدارقطني لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن، ما معنى هذه العبارة؟ شفتوها؟ وجدت العبارة ولا ما شفتوها؟ ما معناها؟ لا يصح في الباب شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن. هات. معنى لا يصح بمعنى؟ لا ما معنى لا يصح؟ ما معنى لا يصح؟ أنا أريد توضح لي، يعني يبدو لي أنك فاهم لكن أريد زيادة إيضاح. ما معنى لا ليس صحيحا؟ إيش ليس صحيحا؟ كيف ليس صحيحا ثم يكون حسنا؟ أين أحسنت؟ نعم، ليس صحيحا يعني ليس بلغ درجة الصحيح، ليس معنى لا يصح يعني نفي أن يكون صحيحا البتة، لأنه فمعنى لا يصح هنا بمعنى لا يبلغ درجة الصحيح. لا يصح في الباب شيء يعني لا يوجد حديث يبلغ درجة الصحيح لكن فيه ما يبلغ درجة الحسن، هذا بمعنى لا يصح، لأن تستخدم لا يصح بمعنى لا يوجد أصلا حديث صحيح، لا بمعنى لا صحيح ولا حسن، يعني ليس فيه إلا حديث موضوع أو مكذوبة أو ضعيفة ضعفا لا ينجبر، لكن مراد لا يصح هنا يعني لا يبلغ درجة الصحيح لذاته، يعني لا يبلغ درجة الصحيح لذاته. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب بعد الأسئلة، بعد الأسئلة في أسئلة، بعد الأسئلة إن شاء الله. يقول خطبت فتاة من والديها وحددنا قيمة الشبكة والمهر ثم تركتها قبل العقد عليها لمشاكل عائلية، والآن يطالبونني بنصف المهر بحجة أنه حصل بيننا خلف أو خلوة، بحجة أنه حصل بيننا خلوة وأن الخطبة مثل العقد، مع علم أنه لم يحدث بيننا أي لقاء جنسي هكذا قال، اللهم إلا اختلاط عادي أثناء خروج النزهة، فهل لها الحق في نصف المهر كما يدعون؟ على كل حال فيما يتعلق بالخلاف الذي بينك وبينهم هذا ترجع فيه إلى قاضي بلدك أو تصلح مع بينك وبينهم فيما يعني تتوصلون إليه صلحا أو تتوجهون إلى القاضي، لأن المسألة الخلافية هذه لا يفتى فيها. أما فيما فهمته من سؤالك أنك كنت مسيئا جدا في أنك تختلط بالمخطوبة وتذهب مع لزة ونحوها، فإن هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن أجنبية، والخلوة هذه ليست خلوة شرعية، إنما الخلوة الشرعية تكون بعد العقد، أما قبل العقد فيحرم عليك أن تختلط بها وتختلي بها من غير وجود محرم، فإن هذا لا يجوز بأي حال وهذا محرم، وإنما بعد العقد تصبح زوجة تخلو بها وتجلس معها، أما قبل العقد فإنها أجنبية. والخطبة لا تعطيك الحق في هذا ولا لا لك ولا لها، فإن هذا محرم، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، فإن هذا إثم عظيم، وهو يجر إلى أمور محرمة، هو بذاته محرم ووسيلة إلى محرم أكبر منه كالزنا، نسأل الله السلامة، لأنه لو حصل لقاء بينكم لكان زنا، لأن اللقاءات قبل العقد محرمة ولا يجوز إلا إذا كان بوجود محرم، و لأن الخلوة الشرعية لا تجوز أو لا تكون إلا ولا تعتبر إلا بعد العقد. أما فيما يتعلق بقضايا المهر والشبكة والاستحقاقات فهذه ترجع فيها إلى قاضي بلدك أو تصلحون فيما بينكم. زوجتي قادمة من مصر للإقامة معي لمدة عام، فهل تدخل مكة محرمة أم تدخل بغير إحرام ثم تحرم من التنعيم، وهل يكون عليها حج التمتع أم تعتبر من أهل مكة؟ إذا كان مجيئها من أجل الحج أو من أجل العمرة فعليها أن تحرم من الميقات، أما إذا جاءت للإقامة مع زوجها أو لعمل ولم تريد النسك ولم تحرم فلا يجب عليها الإحرام، لكن فيما يبدو أنها عندها نية أن تحج وهي عازمة، فالذي أراه أن تحرم من الميقات، لا تتجاوز الميقات بغير إحرام، إنما تحرم وتأتي بالعمرة فتكون متمتعة ثم تحرم بالحج مع الناس في اليوم الثامن. حضرت من مصر بغير إحرام من الميقات المحدد، فإذا نويت الرجوع لميقات الإحرام من هناك هل يجوز اختيار أقرب المواقيت لمكة أم يتحتم رجوعي لميقات مصر؟ لا، الأولى أن ترجع إلى ميقات مصر الذي هو رابغ وهو أقرب المواقيت أو من أقربها، وقد يكون من أقربها، لكن لو ذهبت إلى غيره أرجو أن لا بأس إن شاء الله، لو ذهبت إلى غير المواقيت كالسيل أو يلملم أرجو أن لا بأس إن شاء الله. يقول ماتت امرأة وليس لها إلا أخت شقيقة وبنت أخت وحفيدة الأخت نفسها، كيف حفيدة يعني حتى الحفيدة ما أخرى، فمن الوارث منهن؟ التي ترث الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة هي التي ترث لها النصف، والباقي يذهب إلى العصبة إذا كان لا أبناء عم، فإنهم ولو كانوا بعيدين فإنهم لهم الباقي تعصيبا. وإذا لم يوجد فتأخذ الأخت كله فرضا وردا، تأخذه فرضا وردا. متى تبدأ التلبية في أيام الحج ومتى تنتهي؟ تبدأ عند الإحرام، إذا أحرم الإنسان يبدأ في التلبية ويستمر يلبي إلى يوم العيد عندما يرمي جمرة العقبة، تنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد. هل يجوز استعمال السواك للمحرم؟ لا مانع أن يستعمل المحرم السواك. يقول سائل العمامة سنة في الصلاة أم لا، وما كيفيتها وقدرها؟ ما عرفنا كيفيتها وقدرها، وسمعنا أن الصلاة تضاعف بالعمامة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم، كانت له عمامة، وكذلك إذا كان الصحابة يعتمون وكانت هناك عمائم، فالتأسي بهم معلوم أنه سنة في هذا، لكن أن تكون الصلاة متوقفة على العمامة وأنه يزداد الفضل لا أعرف شيئا في هذا، إنما يزداد الفضل بقصد أخذ الزينة بمقتضى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا قصد الإنسان التزين للصلاة ويحضر بثياب حسنة ورائحة طيبة ويتم فإن هذا يثاب على هذا القصد، وقد يكون من التزين العمامة، وقد يكون حسن اللباس ويكون حسن الهيئة والتطيب ونحو التنظف، هذا كله إذا قصد المسلم منه اتخاذ الزينة عند المسجد وعند الصلاة فهو يثاب على هذا القصد، أما العمامة بخصوصها فلا أعرف فيها شيئا خاصا. أما كيفيتها فإنها ترجع إلى العادات أيضا والأعراف، لكن لا ينبغي أن تكون كبيرة جدا أو أنه تكون وسيلة للرياء والمراءة، لأنه أحيانا تلاحظ بعض العمائم قد تلف لفا خاصا أو يوضع لها ذيل طويل جدا، حتى أن بعض العلماء ذكروا من الإسبال